رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخد النهاردة باب القول في الخصوص. باب القول في الخصوص. يقول الشيرازي: والتخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا هو مكتوب طبعا في الطبع القول وصحيح، يقال ولهذا يقال خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد اللفظ العام، بيان ما لم يرد اللفظ العام. طيب، أول حاجة احنا نتكلم هنا قول الخصوص، هنعرف تعريف الخاص وتعريف التخصيص. احنا العام المفروض احنا خدناه، انه كان في الخاص، فنعرف تعريف الخاص وتعريف التخصيص. الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد او على كثرة محصورة. يبقى الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد او على كثرة محصورة. زي ايه على كثرة محصورة؟ من ضمن عدد كبير. زي ايه مثلا؟ مثال من الالفاظ. زي ايه؟ لما خدنا العام وقلنا من غير حصر، قلنا قد الاخراج ايه؟ اسماء الاعداد. اسماء الاعداد لما نقول 5 6 10، ده خاص ولا عام؟ خاص مش عام، صح؟ لانه مش مستغرق الجميع، انما هو بيعبر عن مجموعه، ده ان هو علاقته مش كليه انما كلي، صح؟ فلما بنقول 10 دي كسره، لكن كسره محصوره، فده لفظ خاص مش لفظ عام. انما اللفظ العام هو اللي بيتناول جميع ما يصلح له بلا حصر. زي ايه؟ الرجال، الناس، وهكذا. عشان كده بنقول خاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد، زي رجل، محمد، علي، الأعلام عموما، أو ما دل على كثرة محصورة زي 10 أو 20 أو 30 وهكذا. والتخصيص عرفه الشيرازي بأنه تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة. طبعا ده تعريف يعتبر تعريف التخصيص لغة، تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا يقال خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. أما تخصيص العام أو تخصيص العموم، ده بقى يعتبر تعريف التخصيص إيه؟ اصطلاح. فبيعرفه هو بيان ما لم يرد باللفظ العام، بيان ما لم يرد باللفظ العام. طيب، هل في فرق بين التعريف اللغوي هنا والتعريف الاصطلاحي؟ ايه رايك يا شيخ؟ في فرق مهم. التعريف اللغوي اعم من التعريف الاصطلاحي، يعني التعريف اللغوي هنا اوسع. التعريف الاصطلاحي جزء من التعريف اللغوي، يعني في حالات هتخضع للتعريف اللغوي ومتخضعش للتعريف الايه؟ الاصطلاحي. زي لو قلنا مثلا قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى هنا خصصت ولا ما خصصتش؟ لغة ولا اصطلاحا؟ طب ازاي خصصت؟ لا، هي خصصت لغة مش اصطلاحا. ليه؟ لأن التخصيص لغة تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، فانت ميزت هنا الصلاة الوسطى بزيادة التأكيد، فانت قلت ايه؟ وحافظوا على الصلاة، على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فانت هنا ميزتها او خصصتها بمزيد من التأكيد. لكن هل ده تخصيص اصطلاحي عند الاصوليين؟ لا، لان هي موافقة له في الحكم، ما حصلش مخالفة. واحنا بنقول هنا بيان ما لم يرد باللفظ العام. طب هل حافظوا على الصلوات؟ هل قولنا والصلاة الوسطى بين ان الصلاة الوسطى ما كانتش مرادة بقولنا حافظوا على الصلوات، لا بالعكس دي بينات مزيد من التأكيد. إنما لو كانت الآية بتقول حافظوا على الصلوات إلا الصلاة الوسطى، ده كان يبقى تخطيط. أو حافظوا على الصلوات ولا تحافظوا على الصلاة الوسطى، كان يبقى تخصيص. إنما لما يقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده يسمى تخصيص لغة أو تخصيص لغة، لكن مش تخصيص عند الأصوليين. ماشي؟ إيه الفارق بين التخصيص والنسخ؟ التخصيص والنسخ بيتشابهوا أو بيشتركوا في اختصاص الحكم بنقد ما يتناوله اللفظ. يعني إيه؟ يعني الحكم هنا بينقض بعض ما يتناوله اللفظ في الخصوص. الخصوص لما بقول مثلا الرجال خير من النساء، وبعدين نيجي نثبت ان السيدة خديجة مثلا رضي الله عنها خيرا من كثير من الرجال، او خير من كثير من الرجال، يبقى نقض اللفظ ولا ما نقضش اللفظ؟ الحكم نقض اللفظ، ده خصوص. كذلك النسخ لما يجي مثلا عندك زي الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها لما اخبرت ان كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف مشبعات يحررن ثم نسخنا بخمس. يبقى النسخ هنا نقض اللفظ، نقض الآية اللي كانت موجودة ولا ما نقضهاش؟ نقض، ونقض الحكم. فهما بيتشابهوا في النقطة دي، إن الحكم هنا بينقض اللفظ، وبيختلفوا من وجوه كثيرة. زي واحد، التخصيص محله الأعيان وقد يكون في الأماكن والأزمان، أما النسخ فمحله في الأزمان ولا يكون إلا فيها. النسخ محله في الزمن بس، الحكم هو هو، ولكن خاص بعض الأزمان دون بعض. يعني مثلا لما بنقول كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف محرمات يشبعنا، لما حصل النسخ، النسخ ده عمل إيه؟ بدل ما كان الحكم ده شامل لجميع الأزمان، أصبح شامل لغاية زمن النسخ، وباقي الأزمان دي النسخ أخرجها من الحكم. يبقى النسخ محله ايه؟ الازمان، انما بتدخلش في الاعيان نفسها او في الاماكن. اما التخصيص فقد يكون تخصيص اعيان، زي لما نقول مثلا انما مثلا على سبيل المثال القاتل لا يرث، وعلى قول بعض العلماء ان القاتل الخطأ يرث، يبقى ده تخصيص ايه؟ اعيان. كذا تخصيص اعيان، حكم قتل الخطأ حكم عام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأشخاص، لكن بالنسبة للقتل إيه؟ القتل أخص منه. يبقى أنت خصصت جملة من جملة، يبقى ده تخصيص في إيه؟ في الأعيان. قد يكون التخصيص في الأزمان، زي مثلا حديث الصلاة خير موضوع. بس مش أعيان، يعني هو طبعا حال، وممكن يبقى داخل في اعيان. هي احنا ما قلناش كلمه احوال، فعشان كده الاعيان والاحوال بيبقوا في الحاله دي بيبقوا حاله واحده، لو فصلنا هيبقوا حالتين. ماشي؟ لما نيجي نتكلم الحاله الثانيه اللي هي الاماكن او الازمان، الازمان مثلا لما نقول الصلاه خير موضوع، طيب هل في كل الازمان؟ في اوقات منهي عنها. طب دي مخصصة ولا منسوخة؟ دي مخصص. إذا التخصيص قد يكون محله الإيه؟ الأزمان، وقد يكون محله المكان. زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طيب جعلت لي الأرض مسجدا، ده عام. طب هل يشمل المقبرة؟ ما يشملش لا المقبرة ولا الحمام ولا معاطن الإبل ولا ولا ولا. طب الحاجات دي خصصت، إذا التخصيص هنا دخل في إيه؟ في الأماكن. إذا التخصيص قد يدخل في الأعيان أو في الأماكن أو في الأزمان، أما النسخ متعلق بإيه بس؟ بالأزمان. اتنين، التخصيص لا يكون إلا للبعض. التخصيص ما بيكونش إلا للبعض، ما ينفعش عام يخصص كله، لا لازم يبقى منه، على خلاف من العلماء. من قال يبقى واحد، واللي قال يبقى أقل الجمع، واللي قال لا لازم الحد الأدنى اللي يبقى يبقى كثرة غير محصورة، لكن في الآخر لازم يتبقى. أما النسخ فيجوز أن يكون للبعض أو يكون للكل، يعني يجوز ينسخ بعض الحكم أو بعض الأعيان أو بعض الأفراد، ويجوز أن ينسخ الحكم كله. ماشي. ولذلك البعض يقول أن التخصيص تقليل أما النسخ تبديل. ثلاثة، يجوز تأخير النسخ، أو مش يجوز بقى، يجوز يجب تأخير النسخ عن وقت العمل. لا، هو الأصح نقول يجوز، لأن احنا قلنا وده هناخده في النسخ بجواز النسخ قبل التمكن من العمل، فيجوز تأخير النسخ إلى ما بعد وقت العمل. لكن هل يجوز تأخير التخصيص إلى ما بعد وقت العمل؟ يعني دلوقتي اتقال لك آية أو حديث مثلا، على سبيل المثال أمرت بالصلاة، ماشي، أمرت بالصلاة ولم يبين لك أوقات النهي، هل التخصيص ده لازم يكون قبل ما يمر عليك وقت النهي ولا بعده؟ قبل، يا إما ما يبقاش تخصيص. يعني لو الحكم ظل لوقت العمل بقى كده نسخ، ما بقاش تخصيص. لو عايزين مثال فقهي، أنا مش مستحضر مثال دلوقتي للتطبيق، لكن الخطاب عموما، أي خطاب، التخصيص لازم يكون قبل وقت العمل أو وقت الحاجة، لأن القاعدة إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بأمر مثلا، أو الآية تأتي بأمر، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل. لكن النسخ يجوز تأخيره إلى ما بعد وقت العمل، فدي برضه من العلامات اللي تبين التخصيص من النسخ. أربعة، ودي ذكرها الإمام الماوردي، التخصيص بيان ما أريد بالعموم، التخصيص بيان للعام، أما النسخ إلغاء حكم ثابت بالمنسوخ. يعني النسخ بلغي حكم ثابت بالحديث أو الآية أو الخطاب المنسوخ، أما التخصيص فيبين ما أريد بالعموم، يعني هو مبين لللفظ العام، مبين إيه المراد منه. أما النسخ فهو إلغاء للحكم الثابت بالمنسوخ. الفرق الخامس، لا يكون النسخ إلا بقول أو خطاب، النسخ ما بيكونش غير بخطاب آية أو حديث. أما التخصيص فقد يكون بأدلة العقل وبالعادة، يعني التخصيص قد يكون بالعقل، زي استدلال البعض بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا يخرج من ذلك ذاته وصفاته، هي ليست بمخلوق. ده طبعا ده قول داود الظاهري والبعض، وإلا فالشافعي يرى أن الآية عامة لم تخصص. مبنية على إيه مسألة أن الآية عامة لم تخصص؟ على مسألة خدناها قبل كده. لا، مش دي برضو المسألة، هو البعض اتكلم فيه، يعني البعض قال أن ده من العام الذي أريد به الخصوص، بس أنا بتكلم في جزئية تانية اللي هي إيه؟ قول الشافعي مبنى على إيه؟ محمد برضه على حقيقته يعني؟ طب ما على حقيقته، إيه المشكلة؟ ما خدش فيه هو مجازا مستثنى منه وكده. طيب ما هو ده يخليه بالعكس، ده يخليه عام مخصوص. إنما ليه بنقول إن هو عام لم يخصص؟ هل فعلا ذات الله مخلوقة؟ لا، يبقى المفروض يكون عام خصص. سياق؟ ماشي، مال السياق برضه؟ ما هو السياق بيثبت ان بيثبت ايه بالظبط؟ ان الله عز وجل خالق كل شيء، صح؟ ولكن الفعل موجود، خالق موجود، الله خالق كل شيء. يبقى ايه المراد؟ انت عرفت توصل لها بس؟ لا، ان الله جل وعلا خلق كل شيء الا ذاته عز وجل. لا، هو السياق ما قالش الا ذاته، لكن هي المسألة مبنية على مسألة انت قربت منها، اللي هي هل المخاطب داخل في الخطاب؟ ودي خدناها، إن المخاطب غير داخل في الخطاب عند الشافعي، هو الأرجح إن شاء الله، فهو ما دخلش في المسألة أصلا. ماشي، زي لو رجل قال أطعمت كل أهالي بغداد، ده خبر. ما أنا هو المثال اللي أنا بديه خبر برضه، إيه المشكلة؟ هو المخاطب، هقول المخاطب، واحد بيقول أطعمت كل أهالي بغداد، أنت تفهم من كده إن هو أطعم نفسه؟ طيب، فبنقول هنا إن النسخ لا يكون إلا بقول أو خبر، أما التخصيص فقد يكون بأدلة العقل زي الله خالق كل شيء عندما قال أنه مخصوص، أو بالعادة زي وأوتيت من كل شيء، والمقصود كل شيء جرت العادة بأن يؤتيه الملوك، وإلا فهي قطعا لم تؤت من كل شيء. في أشياء كثيرة نقدر نجزم بأن هي لم تؤت بها. طيب النقطة اللي بعدها، يجوز تخصيص الأخبار ولا يجوز نسخها؟ يجوز تخصيص الأخبار دي مسألة هنتكلم فيها لأن فيها خلاف، ولا يجوز نسخها. يبقى الفرق الأخير بين التخصيص والنسخ أن التخصيص قد يدخل على الخبر، أما النسخ فلا يدخل على الخبر لأنه يلزم منه الإيه؟ الكذب. لما نقول خبر ثم بعد كده نرجع نقول لا الخبر ده مش كده، ده كده يلزم منه إما الكذب في الخبر الأول أو في الفعل. ماشي. يقول بعد ذلك الشيرازي: ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ، وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. دي مسألة خلافية. اتفاقا التخصيص بيدخل في الأمر والنهي، يعني ممكن الأمر العام يخصص والنهي العام يخصص، لكن المسألة الخلافية الخبر العام هل يجوز تخصيصه أو لا؟ الجمهور على جواز تخصيص الخبر العام، بيستدلوا بيقولوا لأن التخصيص هو صرف اللفظ العام عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز، والمجاز غير ممتنع لذاته فلا يمتنع تخصيص الأخبار. إيه معنى الكلام اللي أنا قلته ده؟ قلت دلوقتي إن التخصيص عبارة عن إيه؟ إن أنا بصرف اللفظ عن حقيقته اللي هي العموم إلى المجاز اللي هو استخدامه في بعض ما إيه؟ في بعض ما يصلح له، يعني استخدامه في بعض ما يستغرقه، فصرفت اللفظ من العموم اللي هو حقيقة فيه إلى الخصوص اللي هو إيه؟ مجاز فيه. طيب هل المجاز يستحيل؟ مستحيل عقلا او مستحيل لغة او غيره؟ مش مستحيل. اذا ما دام المجاز غير مستحيل لم يكن في، ما فيش اصلا داعي للقول باستحالة او بعدم جواز وقوع التخصيص في الاخبار، لان ده من باب الايه؟ المجاز. احنا بنقول بالنسبة لنا احنا لسه ما قلناش دليل المخالف. طيب المخالف بيقول ان تخصيص الخبر العام يدل على الكذب في الخبر العام، يعني لما تقول خبر عام رأيت الناس جميعا مثلا، وبعدين يرجع بعد كده في خبر تاني مثلا يقول انك شفت محمد واحمد وعلي وحسين بس، هيقولك ان يلزم من ذلك الكذب في الخبر الاول، فيقول يلزم من ذلك الكذب في الخبر العام. ونقول أن التخصيص هو بيان لما أريد باللفظ العام، التخصيص مبين لإيه المقصود أو إيه المراد باللفظ العام، إذ أنه يجوز المجاز على الأخبار، يعني يجوز في الخبر أن يجي مجاز. يعني أنا لو قلت دلوقتي رأيت أسدا يقاتل، هل واحد يجي يقول لي كذاب؟ وأنا أكيد ما شفتش أسد بمعنى أسد، إنما شفت إيه؟ فارس أو رجل شجاع. هل يجي واحد يقول لي كذاب ويقول لي كده يبقى ده ثبت الكذب؟ لا، لان ده من باب المجاز. كذلك لما بنتكلم في العام بعد تخصيصه هو من باب المجاز كما سيأتي. فلما واحد يقول مثلا رأيت الناس ويكون المقصود بعضهم، واطلق هو على سبيل المجاز ولم يكذب. ومثاله في القرآن قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، ده خبر ولا انشاء؟ خبر. فهل هي أوتيت كل شيء فعلا؟ هي ما أوتيتش كل شيء. وأقوى دليل على الجواز زي ما قلنا إيه؟ الوقوع. يعني أقوى دليل على إن الشيء جائز إن هو يقع. واصلة النقطة دي؟ طيب إيه الجزئية اللي مش واصلة؟ من بداية رأس السبب، الخبر العام يجوز تخصيصه ولا لا؟ ماشي. على قولين؟ على قولين الخبر العام. الأمر والنهي قول واحد. الخبر العام قولين. الجمهور قالوا بجواز التخصيص، وقالوا ان التخصيص هو عباره عن صرف اللفظ العام من معناه الحقيقي اللي هو شمول كل المستغرق ليه الى معنى مجازي وهو شمول بعض افراد بقرينه. طيب يبقى التخصيص عباره عن ايه؟ نقل من الحقيقه الى المجاز. طب هل النقل الى المجاز مستحيل؟ مش مستحيل. اذا يبقى لما نيجي نقول تخصيص الاخبار مستحيل، لا مش مستحيل، يبقى جائز. ماشي. طيب الدليل التاني اللي هنقوله الوقوع، ان بدأ موقع يبقى جائز. طب الوقوع زي ايه؟ زي قول عز وجل واوتيت من كل شيء. طب ده خبر ولا انشاء؟ ودخلوا التخصيص ولا لا؟ دخلوا التخصيص. اذا الاخبار يدخلها التخصيص. المخالف بيقول لا، لان تخصيص الخبر العام يدل على الكذب في الخبر العام. يعني لو قلنا ان الخبر ده خصص يبقى معنى كده ان الخبر نفسه كان ايه؟ كان كذب. كل رد بنقول لا مش كذب، التخصيص ده مش معارض للخبر العام، انما هو بيان للخبر العام، فهو يبين المقصود من اللفظ العام، فبالتالي ده ما اصبحش كذب. زي بالظبط ما بنقول ان القرينه في المجاز بتبين المراد من اللفظ وان كانت حقيقته مخالفه. فلو انا قلت رايت اسدا، مش المقصود ان انا شفت اسد فعلا. لو قلت رايت اسدا يقاتل، ما يجيش واحد يقول انت كذاب. ليه؟ لان ده مجاز. ومفهوم ان المراد لما قلت كلمه يقاتل، القرينه دي نقلت لفظ اسد من الحيوان المفترس الى ايه؟ الى الشخص المقاتل او الى الفارس الشجاع. فما يطلقش هنا ان ده كذب. كذلك في العام الذي الخبر العام جت القرينه وبينت ان المراد به الخصوص، وان المراد باللفظ مش المعنى الظاهر، وانما المراد باللفظ بعض هذه المعاني او مجاز علاقته البعضيه او الجزئيه. واصله كده؟ واصله. يجوز التخصيص في الخبر العام. يبقى يجوز التخصيص في الخبر العام. الاتفاق على الامر والنهي. الاتفاق على الامر والنهي. ماشي. بيقول بعد كده الشيرازي ويجوز التخصيص الى ان يبقى من اللفظ العام واحد. وقال ابو بكر القفال من اصحابنا يجوز التخصيص في اسماء الجموع الى ان يبقى ثلاثه ولا يجوز اكثر منه. والدليل على جواز ذلك هو انه لفظ من الفاظ العموم، فجاز تخصيصه الى ان يبقى واحد، ودليله الاسماء المبهمات كمن وما. هنا الشيرازي بيقول ان الالفاظ العامه يجوز تخصيصها الى ان يبقى واحد. في الفاظ عامه متفق على ذلك زي من وما وغيرها، الاسماء الموصوله اتفاقا يجوز تخصيصها الى ان يبقى واحد، او مش اتفاقا قطعا، لان بعض الاصوليين برضو خالف وقال ان العام عموما لازم يبقى منه كسره غير محصوره. والبعض قال لا، يلزم ان يبقى اقل الجمع. طبعا اقل الجمع فيه خلاف ما بين الاثنين والثلاثة واتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا ان المذهب عندنا على ايه؟ المذهب عندنا ان اقل الجمع اثنين. المذهب عندنا كان اقل الجمع كام؟ رجحنا كان ان المذهب الترجيح اثنين. نعم فاكر يعني اثنين دول في الترجيح والمذهب تسعة على مذهب، ممكن يكونوا مخالفين. بس دلوقتي كان ايه المذهب وايه اللي رجحنا؟ انا قلت لك ده بعدها، انت لما قلت لي ايه ادله اللي بيقولوا اثنين قلت لك لا هم ليهم ادله. هو المذهب ثلاثة وده قول الجمهور ان اقل الجامع ثلاثة. ماشي. طيب الأرض إنه تلاتة، لكن المسألة فيها خلاف. الأقرب الأقرب للصواب إن أقل الجمع تلاتة. ماشي. الإسلام فما فوقهما جماعة. الكلام هنا على الحكم الشرعي مش على معنى لغوي. في فرق بين الحكم الشرعي إن احنا نقول إن أقل الجماعة في الصلاة اثنين، وبين إن احنا نقول إن أقل الجمع في اللغة ثلاثة. دي حاجة ودي حاجة ثانية. بل هما ليهم أدلة أقوى من كده. يعني بيقول بين أقل الجمع اثنين ليهم أدلة أقوى من الحديث ده. الحديث ده بعيد بعيد في الواقع عن الثلاثة. لكن بيستدلوا مثلا بقول الله عز وجل فإن صفت قلوبكم، مش قلبيكم، برغم ان هو كل واحدة لها قلب واحد. وقول الله عز وجل ألم ترى إلى الخصم استصوروا المحراب، لا عشان الخصم هنا جمع، لفظ جمع لأن بعدها تصوروا، تصوروا جمع ما قالش استصورا، فاستخدم الجمع في الخصم. فليهم أدلة تانية، لكن هنا بتحمل على المجاز وفيها تفصيل بيبقى في المسألة دي، يعني في تفصيل في المسألة دي والأقرب إن هو التلاتة. وإحنا قلنا الخلاف قوي والمسألة فيها خلاف قوي، وإن قول اتنين ده قول الملكية من جهة اللغة. طبعا أنت بتحمل في أي لفظ شرعي بتحمل إن أقل الجمع الأصلي فيه إن هو التلاتة، لو إحنا قلنا على مثلا في اللغة والاثنين ده استخدام مجازي مش حقيقي. طيب نرجع للمسألة اللي بنتكلم فيها. طبعا الأقرب وقول الشيرازي هيقولوا مثلا ان هو قد الجمع ثلاثة ويطبع دور في الشرع إلا لو دلت إلا لو دلت قرينة خارجية على أم الاثنين، زي مثلا زي ميراث الأخين مع الأم مثلا، وله أخوة. طب إخوة دي جمع، هل يبقى ثلاثة ولا اثنين؟ في قرينة اللي هي إجماع الصحابة. لما نيجي نتكلم مثلا واحد قال له علي دراهم، طب تثبت له كم درهم؟ دلوقتي احنا مش عارفين، هو محددش كام، يبقى يلزمه أقل الجمع. أقل الجمع لو قلنا إن أقل الجمع اثنين يبقى يلزمه على الأقل اثنين، ما ينفعش يفسرها بأقل من اثنين. لو قلنا أقل الجامعة ثلاثة يبقى ما ينفعش يفسرها بأقل من ثلاثة. ماشي. وطبعا الأقرب هنا أن يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد، يجوز التخصيص إلى أن يبقى منه واحد. الدالة على جواز ذلك زي ما بيقول أنه لفظ من ألفاظ العموم اللي هي ألفاظ الجامع، فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد قياسا على من وما. وطبعا بيمثله بقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشعوا. طبعا الناس هنا مقصود بها نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وهو واحد صح. وإن كان ده ممكن يقال فيه إن ده من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص، دي مسألة تانية. وده الأقرب. طبعا برضه عشان نتكلم عن الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، الأقرب إن الفرق هو طبعا فرق دقيق وتكلم فيه بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين، لأن التفسير الحقيقي العام يدينا انطباع إن الاثنين أحكامهم واحدة وإن مفيش فرق كبير، لكن المقصود أو المشهور عند المتأخرين في التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص هو من جهة تناول اللفظ مش من جهة تناول الحكم. يعني ايه؟ في فرق بين ان انا اقول ان الناس قد جمعوا لكم وقصدي وانا بقول شخص واحد من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، يعني انا قصد باللفظ شخص معين وقصد بالمعنى برضه شخص معين، وبين يقال مثلا على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة لفظا مقصود تناولها لجميع أنواع الصلوات، ولكن من جهة المعنى مخصوص بعض الأوقات أو بعض الأماكن أو غيره. صح؟ وصلة؟ لكن من جهة تناول اللفظ تشمل الكل، يعني قصد تناول اللفظ كان موجود بالبلد. احنا بنتكلم مع بعض، في فرق بين لما اقول لك الناس اللي هناك دول بيقولوا وبقصد على واحد معين، مثلا هلال مثلا قال حاجة فاقول لك في ناس بتقول كذا، ده اسمه عام ايه؟ اريد به الخصوص. ليه؟ انا بتكلم وقصدي باللفظ مش قصدي ان انا اتناول الجميع. وبين ان انا يبقى عندي فصل، الفصل كله ناجح مثلا واحد اتنين ساقطين، اقول لك وانت بتكلمني على الفصل اقول لك مين ده؟ ده الفصل كله نجح، وانا عارف ان اتنين ساقطين ومطلعهم بره، يعني اجي بعد كده لما تيجي تقول لي اقول لك اه فلان وفلان ساقطين، لكن تم كان في قصد تناول اللفظ نفسه مش تناول الحكم. ماشي؟ واصل الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص؟ اخر جمله قصد تناول اللفظ مش قصد تناول الحكم. ده العام المخصوص بالظبط، ده العام المخصوص. اما العام الذي اريد به الخصوص لا، اللفظ لم يقصد به تناول الناس، تناول الافراد ولا الحكم بالظبط، ولا الحكم حتى، يعني لا الحكم ولا اللفظ، انما الثاني قصد تناول اللفظ ولم يقصد تناول الحكم. واصله؟ وصل الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص؟ ماشي. العام الذي اريد به الخصوص هو ما قصد عموم لفظه دون عموم معناه. العام المخصوص، معلش انا قلت الاول ما قصد عموم لفظه، ده العام المخصوص مش العام الذي اريد به الخصوص، معلش. اما العام الذي اريد به الخصوص هو الذي لم يقصد عموم اللفظ ولا عموم المعنى. الذي لم يقصد عموم لفظه ولا عموم معنى. بعد كده الشيرازي بيقول فصل، واذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقى. وقال المعتزلة يصير مجازا، وقال الفرخي، طبعا الفرخي من الأحناف، إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، اللي هو القاضي أبي بكر الإيه؟ البقلاني. والدليل على المعتزلة الخاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقى الباقي على ما اقتداه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه. احنا هنا نتكلم على مسألة، وهي العام المخصوص، عام خصص، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز في الباقي؟ وهنا بيحصل خلط بين مسألتين، مسألة العام المخصوص هل هو حجة في الباقي أم لا، وهل هو حقيقة في الباقي أم مجاز. عندنا اللي قال إن هو حقيقة كده كده هيقول إن هو حجة، أما اللي قال إن هو مجاز في الباقي قد يكون إن هو حجة في الباقي وقد يقول بأنه ليس بحجة. ولازم هنا نبقى مفرقين بين المسألتين، لأن بيحصل بعض الخلط، يعني في بعض الكتب زي العدة لأبي يعلى، للأبي يعلى القاضي أبي يعلى، ده من أكبر كتب الحنبلة في الأصول، هو بيرجح إنه حقيقة وليس مجاز، حقيقة في الباقي، العام بعد تخصيصه، لكن الأدلة اللي بيستدل بيها كلها أدلة على أنه معمول به مش على أنه حقيقة، يعني بيستدل على انه معمول به او على انه حجة في الباقي، مش بيستدل على كونه حقيقة. ماشي؟ انه بيستدل على كونه حجة او ان عمومه باقي بعد التخصيص. فلازم نفرق بين المسألتين. المسألة الاولى بنقول ذهب ابن الحاجب وجمهور الأشاعرة واختاره البيضاوي وهو أن العام بعد تخصيصه مجاز في الباقي، واختاروا أكثر من معتزلة. ويدل لذلك ألف أن العام لغة موضوع لكل الأفراد، فإن استعمل في بعضها لوجود قرينة كان ذلك مجازا، لأن المجاز هو عبارة عن إيه؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع الأول. هنا اللي حصل ايه؟ ان تم فعلا نقل اللفظ عن الوضع اللي هو موضوع له واستخدم في وضع مختلف، بدل ما كان بيستخدم ليشمل الكل استخدم ليشمل البعض فكان مجازا. اثنين، لو كان استعمال العام في الباقي بعد التخصيص حقيقة كاستعماله في الكل قبل التخصيص لكان مشتركا لفظيا، وهو خلاف الاصل. يعني لو قلنا ان اللفظ قبل تخصيصه حقيقة وبعض تخصيصه برضه حقيقة، يبقى يلزم من ذلك ان اللفظ ده مشترك، يحتمل كده ويحتمل كده، وان انا اتوقف فيه، وده ما يقولش بيه غير نفاة الصيغة، صح؟ يعني يلزم منه الاشتراك، كما ان الاشتراك خلاف الايه؟ خلاف الاصل. ماشي؟ وبيان ذلك ان التخصيص هو بيان ما أريد بالعام، فإن جعلنا العام بعد تخصيصه حقيقة لازم الاشتراك. يعني احنا بنقول التخصيص عبارة عن ايه؟ بيان ما أريد باللفظ العام. جميل. لو قلنا ان اللفظ بعد البيان برضو على الحقيقة، دي برضو الحقيقة، يبقى هو زي قبل ما يخصص زي بعد ما يخصص، الاثنين حقيقة اصبح لفظ مشترك. يعني انا لما اسمع دلوقتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قد يكون الكلام ده موجه للناس كلها، قد يكون موجه للمسلمين بس، قد يكون موجه لطائفة من الناس العرب، اللفظ مشترك. والأصل في الألفاظ إيه؟ عدم الاشتراك. الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك. مين؟ عايزين نوصل ان هو مجاز في الباقي مش حقيقة. ما احنا بنستدل على ان العام حقيقة مجاز في الباقي. ماشي؟ شوفوا كل مسألة عشان قال ان هو لو فضل الحقيقة مثلا في الباقي بعد التخصيص، طب ما هو يبقى كده التخصيص ما عملش حاجة في اللفظ. هو هيقولك انه عمل، يعني طلع بعض الافراد. ما هو فضل في الباقي برضه. في الباقي بعد الاخراج. هو ده اللي هو عايز يقوله. ماشي؟ ذهب أكثر الأصحاب وكثير من الحنابلة إلى أنه حقيقة. اللي هو إيه؟ لا، إحنا قلنا ثلاث أدلة، ثلاث استدلالات، هي كلها نظرية، لكن قلنا ثلاث استدلالات. قلنا واحد، أن العام لغة موضوع لكل الأفراد، فإن استعمل في بعضها لوجود قرينة كان ذلك مجازا، لأن كده اللفظ نقل من الاستخدام او من الوضع الاول الى وضع مختلف، صح؟ وقلنا رقم اثنين ان لا، هما دلين مش تلاته. قلنا رقم اثنين ان لو العام استعمل في الباقي لكان ذلك مشتركا لفظيا، والاشتراك خلاف الاصل، فاستدلنا بالاستدلالين دول. استدل اكثر الاصحاب او كثير من الفقهاء الشافعيه، والمذهب الشافعي بالذات اللي عنده كثير قالوا بذلك وكثير قالوا بذلك، وأكثر الحنابلة إلى أنه حقيقة، وده اختيار الشيرازي. استدلوا، قالوا العام متناول للقدر الباقي بعد التخصيص كما كان متناولا له قبل التخصيص، وهذا قدر متفق عليه، واللفظ كان مستعملا على سبيل الحقيقة في الباقي قبل التخصيص باتفاق، فيكون مستعملا في الباقي بعد التخصيص حقيقة كذلك لوجود نفس المقتضي وهو التناول. هو بيعمل ايه هنا؟ بيقولك اللفظ العام قبل التخصيص كان بيتناول هذا البعض اللي هو البعض المتبقي على سبيل الايه؟ الحقيقة. اللفظ العام قبل ما يخصص. احنا مثلا بنقول الفصل، الفصل دلوقتي فيه محمد واحمد وحسين وهلال والشيخ علاء، الفصل فيه الست، خصصت انا طلعت هلال والشيخ علاء. طب قبل التخصيص كلمة الفصل كانت بتتناول محمد، كانت بتتناول احمد، وكانت بتتناول حسين على سبيل الحقيقة، صح؟ طب انا اخرجتكم انتوا الاثنين، هل موقفهم اتغير؟ موقفهم زي ما هو، اذا مازال متناولا له على سبيل الحقيقة، ماشي؟ وقال لان المقتدي موجود، اللي هو ايه؟ التناول، ان اللفظ بيتناوله وما حصلش اختلاف، فده استدلاله. ويناقش بأن العام كان حقيقة في الباقي قبل التخصيص، من حيث أن العام موضوع للكل والباقي جزء من هذا الكل، فعند استعمال اللفظ العام في كل ما وضع له تناول الباقي على سبيل الحقيقة، أما بعد التخصيص فقد استعمل في بعض ما وضع له فكان مجازا، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. ايه المقصود من الكلام ده؟ احنا بنناقش الدليل اللي هما بيستدلوا بيه، فبنقول ايه؟ بنقول لا، هو العام كان بيتناول محمد واحمد وحسين على سبيل الحقيقة، لان كلمة الفصل معناها محمد واحمد وحسين وهلال والشيخ علاء، يبقى معنى كده ان كلمة الفصل معناها الخمسة دول، فلذلك تناولت التلاتة دول. لكن لما خرجت الشيخ علاء وهلال ما اصبحش كلمة الفصل في استخدامها الاصلي، اصبحت كلمة الفصل المقصود بها محمد واحمد وحسين. طب هل كلمة الفصل المقصود بها كده فعلا؟ لا، يبقى اصبحت ايه؟ مجازا. اصبحت مجازا، ماشي؟ فنقول زي قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم. طب هل هم كانوا بيجعلوا اصابعهم فعلا؟ ولا الأنامل وأطراف الأصبع؟ الأنامل وأطراف الأصبع، فكلمة الإصبع بتتناول الأنملة من حيث كونها جزء من الإصبع. يعني لو أنا بقولك دلوقتي أنا هقطع إصبعه، يبقى هقطع الصبع كله، صح؟ هيشمل ذلك الأنملة. لكن لما قلنا يجعلون أصابعهم في آذانهم قلنا إن ده مجاز، ليه؟ لأنه استخدم الأصابع وأراد الأنملة أو الأنامل. فكذلك هنا أنا استخدمت لفظة الفصل وأردت فلان وفلان وفلان فقط، فكان ذلك مجازا. طيب دي ملحوظة احنا بنرجح بيها كلام الكرخي والقاضي البقلاني، وهي أن التخصيص إذا كان بمتصل كالاستثناء أو الصفة فهو حقيقة في الباقي. يعني لو التخصيص كان متصل مش منفصل عن طريق الاستثناء أو الصفة أو الشرط فهو حقيقة في الباقي، لأن العام يكون مقيد بهذا المخصص، ولأن المخرج قد دخل في اللفظ بدليل خروجه بالاستثناء أو غيره. يعني هنا بنقول لو قلنا كلمة بدل ما كنا بنقول الفصل بنقول ده، لا قلنا الفصل ما عدا الشيخ علاء وهلال، هل اللفظ هنا حقيقة في الثلاثة الباقيين؟ فنقول اه حقيقة. ليه؟ لأن كلمة الفصل هنا لفظها حقيقي دخل فيها الخمسة، بدليل إن أنا قلت بعد كده ما عدا فلان وفلان، إذن اللفظ دخل فيه فعلا الخمسة، صح؟ والحكم ما تعلقش بكلمة الفصل، إنما تعلق بإيه؟ بالمركب اللي هو الفصل إلا فلان وفلان. طب تعلقه بالمركب حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، مفيهوش مشكلة. ما حصلش هنا نوع من أنواع المجاز، لأن حصل نوع من أنواع التقييد لهذا العام، قيد ببعض أفراده وأخرج بعض الأفراد كانت داخلة. فلذلك بنقول إن التخصيص المتصل سواء كان بالاستثناء أو الشرط أو الصفة هو أو بيخلي العام حقيقة في الباقي مش مجاز في الباقي، زي العام المخصوص بالمخصص الإيه؟ المنفصل. الاستثناء والشرط والصفة والمتصل، كل أنواع الاستثناء المتصل اللي هناخدها بعد كده، ماشي؟ وصلة؟ ده قول يعتبر وسط. هي المسألة فيها أكتر من ثلاث أقوال، يعني الشيخ زهير بن نور كان نقل سبع أو تسع أقوال، ان احنا بنستعرض اهم ثلاث اقوال فيهم. القول الاول بتاع معتز الان عموما مجاز حتى بالتخصيص، حتى قول المعتزله قالوا بذلك ماشي. وبرضه عشان نبقى متفقين ان العام الذي اريد به الخصوص اتفاقا مجاز في الباقي، العام الذي اريد به الخصوص اتفاقا مجاز بخلاف العام المخصوص. وعشان كده مجاز، ما احنا نقول ان الناس قد جمعوا لها فن. كلمه الناس دي مجاز في نعيم بن مسعود ولا حقيقه فيه؟ حقيقة في نعيم بن مسعود. كلمة الناس معناها نعيم بن مسعود؟ لا أوريد مجاز. هدي اتفاقا نقل الأميدي الاتفاق على ذلك، والبعض ابن برهان خالف ولكن خلافه غير معتد به في هذا المسعود. العكس، حقيقة مجاز في الباقي يعني في غير الناس يعني في غيره. لا احنا بنتكلم مجاز في الباقي أي الباقي بعد التخصيص ماشي. المسألة الثانية لما نقول ان هو مجاز، طب هل العموم او العام المخصوص حجة في الباقي؟ يعني حجة يحتج بيه وبعمومه في الباقي؟ اختار الجمهور انه حجة في الباقي خلافا لابي ثور وعيسى بن ابان. ابو ثور وعيسى بن ابان اختاروا ان العام المخصوص ليس بحجة في الباقي، مش حجة، لان بدل خصوص قالوا يبقى تحول لمجاز، اصبح مجاز، ثبت ان هو مجاز. طب هو مجاز في ايه بالظبط؟ احنا مش عارفين، ممكن يكون مخصوص في حاجات تانية بقى، احنا كده ما نحملش اللفظ على يعني. هو اللفظ لفظ الفصل معناه الخمسه اللي قدام. طب انا طلعت الاثنين دول، طب ما يمكن يكون مش المقصود الثلاثه، يمكن يكون مقصود الاثنين، ممكن يكون مقصود واحد، صح؟ اللفظ ما بقاش على الحقيقه، انا ثبت بقرينه ان اللفظ مش على الحقيقه، في مجازات مختلفة. طب أنه مجاز يحتاج إلى قرينة للإثبات. ده كلام مين؟ أبو ثور وعيسى بن أبان. واضح وجهتهم؟ طيب لنا اللي هو قول الجمهور وهو الراجح أن فاطمة رضي الله عنها تمسكت في ثبوت الإرث بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، مع أنها تعلم بأن هذا العام مخصوص لأن كل من القاتل والكافر لا يرث، صح؟ إذا العام هنا مخصوص، الآية مخصوص، ومع ذلك تمسكت بعمومها ولم ينكر عليها الصديق ذلك، بل أجابها بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وكذلك قول عثمان رضي الله عنه في ملك الأختين وفي النكاح بملك اليمين للأختين أو الجمع بين الأختين في ملك اليمين، قال حلتهما آية وحرمتهما آية، وكلا الآيتين مخصوصة، يعني أو ما ملكت أيمانكم. هل الآية دي خصصت ولا ما خصصتش؟ خصصت بإيه؟ لو أما مجوسية مثلا أو وثنية، هل يجوز نكاحها؟ يبقى خصصت. وكذلك الآية الأخرى ماشي، وأن تجمعوا بين الأختين خصصت بإيه؟ إلا ما قتل. فكلا الآيتين قد خصصت، ومع ذلك احتج عثمان رضي الله عنه قال حلتهما آية وحرمتهما آية. طيب المسألة هنا، ودي برضو ملحوظة مهمة، احنا بنتكلم عن العام إذا خص بمعين. يعني إيه؟ يعني خص بمعين، احنا عندنا زي ما بنقول الفصل فيه خمسة، خصصت اثنين فتبقى ثلاثة. إنما لو قلت الفصل إلا طلاب، طب أنه طلاب؟ مش عارف. فلو خص بمبهم يبقى ساعتها العام ده مهمل، يحتاج إلى تبيين. يبقى لو المخصوص مبهم أو المخصوص مش مبين، مش واضح، مش معين، ساعتها العام ده يبقى إيه؟ يبقى مهمل بحاجة إلى تعيين، ولا يصح الاستدلال به على أفراده. ماشي؟ ده عند الجمهور. ده عند الجمهور. نعم. إن ما يصحش الاستدلال به على إيه؟ على أفراد. بيقول الشيرازي باب ذكر ما يجوز تخصيصه ما لا يجوز. يقول جملته أن يجوز تخصيص ألفاظ العموم، أما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب فتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف فلا يجوز، لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول، ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال لا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس. المقصود من هذا الكلام، بنقول الكلام هنا على ايه اللي يجوز تخصيصه وايه اللي ما يجوزش تخصيصه. هل الالفاظ يجوز تخصيصها؟ نعم، لان العموم والخصوص من عوارض الايه؟ الالفاظ، فيجوز تخصيص النطق، ده اجماع مفهوش كلام. هل يجوز تخصيص فحوى الخطاب؟ ايه هي الاول فحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الاعلى، مفهوم الموافقة الاعلى اللي هو زي فلا تقل لهما اف، فحوى الخطاب ان ولا تسبهما ولا تضربهما ولا ولا ولا ولا، اللي هو القياس الاول. بس القياس الاولى الظاهر الجلي، في فرق بين القياس الاولى، ممكن القياس اولى بالعلة، انما هنا القياس اولى جلي باللفظ نفسه، ما يحتاجش الى البحث عن العلة. طيب فلا تقل لهما اف اللي هو القياس الجلي او فحوى الخطاب، المذهب انه لا يجوز تخصيصه. لما؟ قالوا لأن التخصيص يكون للنطق، وأنا هنا ما عنديش نطق، إنما ده معنى. ولأن لو قلت لا يجوز ضرب الأب، ده حاجة من الاثنين، يا إما هخصص المعنى، ومعنى تخصيص المعنى إن أنا بنقض المعنى، يعني المعنى في منع التأفف إيه؟ الإزاح. لو أنا جيت قلت بس الضرب مباح، يبقى حاجة من الاثنين، يا إما المعنى في التأفف مش الإزاح، يبقى بالتالي اصلا الحكم ما ثبتش عشان يتخصص، يا اما انا بناقض نفسي لما اقول ان المعنى المثبت للتحريم هو الإزاء، وبعدين اقول لا بس الضرب مش محرم. طيب لو حصل في مساله زي مثلا هيقولوا طيب ما دلوقتي المخالف يقول طب ما هو الوالد بيحبس في دين الولد، صح؟ يعني لو الاب مدين لابنه وماطل مع الغنى ومنع في نفقة الولد مثلا او في دينه، ان القاضي قد يحبسه في ذلك، هيقولك ما هو ده إزاء اكتر من التأفف ومع ذلك أبيح. فالرد هنا ان ده ما حصلش نقد للمعنى، انما ده حصل تعارض قياسين او تعارض معنيين فرجح الاقوى منهما، انما ما حصلش تخصيص للمعنى التاني. لا، هو المعنى ثابت وأثبت حكم، لكن الحكم ده قوبل بحكم آخر فحصل تعارض، فعند التعارض يحصل إيه؟ ترجيح لأقوى أو قياسين أو لأقوى الدليلين، فقوي أحدهما على الآخر بقرائن بقى أو بأدلة أو بالحاجات اللي هناخدها كلها في باب التعارض والترجيح. فالأظهر إن فحوى الخطاب لا يجوز تخصيصها، لا يجوز تخصيصها ولكن قد تعارض. الإزاء ووجوب استيفاء الدين. ما هو هيتقدم مش معنى الحكم الأقوى إن هو حكم، لا، إحنا بنتكلم هنا في تعارض الأقياس، لما القياسين بيتعارضوا إحنا بنبص للقياسين نفسهم. مش معنى ان الحكم ده اشد بس، ده وجهه واحده من وجهات التعارض والترجيح، ان وجوه الترجيح كثيره جدا، زي ان ممكن نلاقي هنا قياسين وهنا قياس واحد مثلا، ممكن نلاقي هنا علتين وهنا عله واحده وهكذا، ممكن البعض يطعن اصلا في عله الازاء هنا ويقول ان الازاء جاي من القاضي مش من الابن، ممكن البعض يقول هنا ان ده ازاء بحق زي قتال الاب الكافر مثلا، فممكن يطعن، احنا بس بنمثل بندي صوره، وإلا فزي ما نقول ممكن يطعن في المعنى نفسه ويقال إن المعنى لا هنا ما حصلش إزاء أو إن ده إزاء بحق أو أو أو غيره. فصل. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه، فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. ايه معنى الكلام ده؟ نقول هل دليل الخطاب يدخل فيه التخصيص ولا لا. طيب ايه هو دليل الخطاب؟ اولا مفهوم المخالفة. فلما نقول في سائمة الغنم زكاة، دليل الخطاب اي ليس في المعلوفة زكاة، ليس في المعلوفة زكاة. طيب هل ده ممكن يخصص؟ اه ممكن يخصص، لانه في منزلة النطق، يعني دليل الخطاب في منزلة النطق. هنا المسألة ما بقتش قياس، ما بقتش معنى موجود وموجود هنا اكتر من هنا، لا المسألة بقت في منزلة النطق فممكن يخصص. لذلك مثلا ممكن اخصص الغنم المعلوفة التي هي عروض تجارة، هقول فيها زكاة، صح؟ برغم ان ظاهر دليل الخطاب ايه؟ العموم، اللي مفيش اصلا في سائمة الغنم في المعلوف من الغنم زكاة. لكن انا هاجي اقول لا، علة مش علة هنا اصلا، هو ده نطق، يعني انا خصصت النطق بعلة او بحديث اخر او بآية، بس هنا ده نطق غير فحوى الخطاب. فحوى الخطاب انا بخصص معنى فما بينفعش، انما هنا احنا بنقول ده في منزلة النطق، دليل الخطاب في منزلة الايه؟ النطق. واصلة؟ مفهوم المخالفة مش كالمنطوق في القوة، انما كالمنطوق في انه ممكن يخصص مفهوم المخالفة، لان مفيش ارتباط. يعني هي كانت المشكلة في مفهوم الموافقة ايه او في فحوى الخطاب؟ المشكلة ان احنا بنقول ان المنع لمعنى معين. طب لو المعنى ده موجود بشكل اكبر، تخلف الحكم اما ان يكون لمانع، واما ان هو يكون المعنى خطأ. طيب لو قلنا ان هو المعنى خطأ، مش هو ده المعنى، يبقى الحكم اصلا ما جاش، مفيش داعي للحكم. يعني زي ما قلنا ضرب الاب هل يجوز؟ لو واحد قال يجوز ضرب الاب ان التحريم للتأفيف فقط، هنمسك الايه فلا تقل لهما اف، نقول اذا المعنى مش الايذاء، ولو المعنى الايذاء طب ليه لم يحرم الضرب؟ يبقى كده انا نقضت المعنى، وبالتالي ما اصبحش الضرب اصلا ممنوع، فما حصلش تخصيص اصلا. طيب لو انا قلت لا، هو الايذاء هو المعنى المطلوب، والمطلوب عدم ايذاء الوالدين، طيب يبقى انا نقضت المعنى. لو قلت بجواز ضرب الوالدين، يبقى انا نقضت هذا المعنى، نقضت هذه العلة اللي انا بتكلم فيه. ويبقى بالتالي هل هلجأ للدور، يعني هلاقي نفسي بلف حوالين نفسي بالاستدلال. انما في دليل الخطاب مفيش الكلام ده، هي المسألة كلها ان احنا قلنا في سائمة الغنم زكاة. طيب ليه قلنا سائمة؟ يبقى معنى كده ما دام قلت سائمة يبقى المعلوفة ليها حكم مختلف، فيفهم من ذلك ان المعلوفة ايه؟ ما فيهاش زكاة. طيب جه واحد جاب دليل بعد كده ان بعض المعلوفة فيها زكاة، مفيش اشكال. ليه؟ لان في المعلوفة زكاة احنا خدنا منها الحكم، لانه ينزل منزلة النطق، مش بمعنى، مش بعلة، انما بايه؟ انه قال خصص السائمة في الحكم، يبقى اذا المعلوفة ليها حكم اخر، فده اصبح ينزل منزلة الايه؟ المنطوق. واصلة؟ واصلة؟ لا هو بينزل منزلة المنطوق، فعشان كده يجوز تخصيصه، بس مش بينزل منزلة المنطوق في القوة، انما بينزل منزلة المنطوق في جواز التخصيص. فصل، فاما النص فلا يجوز تخصيصه. لا هو مفيش هنا فحوى الخطاب هو اللي فيه قياس، انما دليل الخطاب مفهوش بالظبط. التاني قياس جلي، معنى واحد موجود ما ينفعش يخصص، يا اما تنقض المعنى يا اما تقره. اما دليل الخطاب انما دليل الخطاب ده يعتبر كانه لفظ، كانه نطق. فصل، فاما النص فلا يجوز تخصيصه. النص اللي هو ايه؟ ما لا يحتمل الا وجها واحدا، ما فيهوش احتمال. فلو نص جه لفظ نص على العموم او نص على التخصيص ولم يحتمل وجه، لا يجوز، لا شك انه لا يجوز تخصيصه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي برده رضي الله عنه: يجزئك او يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك. اللفظ هنا نص، فلا يجوز تخصيصه، ما ينفعش نيجي بعد كده بدليل خارجي نقول لا يجزئ فلان، لان الحديث نص ما يحتملش معنى تاني. ولا يجزئ احدا بعدك، مفهوش احتمال، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه. يعني مادام في نص على شيء بعينه يبقى هنا ما ينفعش ان ايه ان اخرج بعض الافراد. فصل. وكذلك ما وقع من الافعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم ان الفعل لا يجوز ان يقع على صفتين فيخرج احداهما بدليل، فان دل الدليل على انه لم يقع الا على صفه من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا. الكلام هنا، طب الفعل هل يجوز تخصيصه؟ الفعل لا يجوز تخصيصه، لان احنا قلنا اصلا ان الفعل ليس بعام، صح؟ وقلنا العموم من صفات الالفاظ، من عوارض الالفاظ، وليس من عوارض الايه الافعال. ليه؟ لان الفعل لا يقع الا على صفه واحد. لما نقول افطر النبي صلى الله عليه وسلم في الصفر، او قصر في الصفر، او جمع في الصفر، طيب لما واحد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصفر يفهم من ذلك ايه؟ ان هو سافر وجمع، صح؟ طيب هل نقول دلوقتي ان هو جمع او قصر في السفر يشمل ذلك السفر القصير والطويل؟ ليه؟ هو سافر وقصر، هو يا اما سافر سفر طويل يا اما سافر سفر قصير، ان هو السفر الواحد ما ينفعش ان هو يوصف ان هو طويل وقصير وبيبي، صح؟ انما هو ايه؟ اما طويل واما قصير، هو سفر فعل واحد له صفه واحده. اذا الفعل ده له صفه واحده، انا ما علمتش صفته، يبقى بالنسبه لي الفعل ده ايه؟ مجمل، يحتاج الى دليل خارجي يعرفني ايه صفته، يعرفني اذا كان السفر ده كان طويل ولا قصير. طب عرفت صفته ما بقاش تخصيص، انما ده اصبح ايه؟ بيان المجمل. عرفت ان السفر كان قصير، اذا الحكم متعلق بالسفر القصير، والسفر الطويل لم يدخل اصلا في الحكم عشان يخرج منه، لانه فعل عام، لم الفعل لانه فعل، والفعل الخاص لا يتناول الا وجه واحد او صفه واحده. ماشي كده، احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.